من الآخرين على سرر مبنون

وفاكهة كثيرة لا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال you